منهج الإمام علي عليه السلام وضعه، فسر به الإسلام، فسر به النص الديني. على هذا المنهج إجا الإمام الحسن حافظ على هذا المنهج، وإجا الحسين استشهد من أجل هذا المنهج، وإجا الإمام السجاد طور هذا المنهج، وإجا الإمام الباقر نشر هذا المنهج، وإجا الإمام الصادق أوصل صوت هذا المنهج ووسعه، وإجا الإمام الكاظم تحمل السجن من أجل هذا المنهج، وإجا الإمام الرضا تحمل الغربة من أجل هذا المنهج، ومن بعد الإمام الجواد قتل وهو في عمر الشباب من أجل هذا المنهج، ومن بعد الإمام الهادي، ومن بعد الإمام العسكري، وإلى اليوم المنقذ الذي وعدت به البشرية الإمام المهدي الحجة بن الحسن صلوات الله عليه، اللي في يوم من الأيام راح يحكم العالم كله منا، من هاي المحافظة، من هذه الأرض، من النجف. إلى اليوم الإمام مهجر، لا نعلم بأي أرض، لا نعلم ما هو حاله، لا نعلم ما الذي جرى عليه وما يجري. كل هذا من أجل هذا المنهج، منهج علي عليه السلام. منهج علي شنو؟ أولاً عدم المجاملة. الغلطان إذا أبوك، لو أخوك تقول هذا غلط، هذا منهج علي. ماكو حباوة على حساب الإسلام، ماكو مجاملة على حساب الإسلام. تمام شبابنا لو أنا غلطان؟ ثانياً اعتماد الصدق، ثالثا اعتماد الشجاعة، رابعا اعتماد الأمانة، أمين تكون، خامسا اعتماد النزاهة تكون نزيه، سادسا عدم الإيمان بأي مبدأ ديالكتيكي. ما كل غاية تبرر الوسيلة في منهج علي، لا، الغاية أو الوسيلة عفوا جزء من الغاية. لا تجي أنت تقتل بالناس وتقول لي من أجل مصلحة المذهب، لا تجي أنت تزرع لطائفية تقول لي من أجل مصلحة المذهب، لا تجي تصعد لي للحكم ناس فاسدين وتقول لي من أجل مصلحة المذهب. ماكو في منهج علي الغاية تبرر الوسيلة، لا. سابعا الطاعة لله ولرسوله، ثامنا الإنسانية، تاسعا مكارم الأخلاق، عاشرا إن قتلوك على باطل فإياك أن تقتل أحد على باطل. هذا منهج علي، لا تفعل مثل الذي يفعلون. في منهج علي لا يوجد سب، ما عندنا سب. في منهج علي لا يوجد شتم. في منهج علي الكل أخوان يربطهم حب علي. في منهج علي الولاء لله ولرسوله ولآل محمد عليهم الصلاة والسلام. منهج علي لا يقر البدعة، منهج علي لا يقر الخرافة، منهج علي لا يقر التطرف، منهج علي يرحب بكل إنسان مهما اختلفت قوميته، مهما اختلف عرقه، مهما اختلفت طائفته. منهج علي عليه السلام ليس عنصريا، منهج علي يتقبل المسيحي، منهج علي يتقبل اليهودي، منهج علي يتقبل الصابئي، منهج علي يتقبل الإيزيدي، منهج علي يتقبل الآسيوي، منهج علي يتقبل الأفريقي، منهج علي يتقبل الأوروبي. منهج علي، الله ليس رب المؤمنين فقط، الله رب العاصين. كم نسبة الملتزمين اليوم بمنهج علي. البعض يضحك قليل، هاي البدع والخرافات اللي إذا تجينا منين ما أدري منين، هاي اللي يقول حب علي حسن لا تضر معها سيئة، شنو هالحماقة هاي في تأويل النص الديني خارج سياقه؟ شلون تسمح لنفسك أن تتلاعب بالأحاديث؟ يعني شنو حب علي حسن لا تضر معها سيئة؟ يعني إذا تقول للناس كذبوا لأن أنت تحب علي حتى لو تكذب طبيعي؟ لأن حب علي حسن لا تضر معها سيئة؟ يعني إذا تقول للناس ازنوا؟ يعني إذا تقول للناس سرقوا؟ قتلوا؟ تعدوا على الآخرين؟ لأن حب علي حسن لا تضر معها سيئة؟ يدخل أبو موكب حسيني يلقى زاير يقول له بابا قم صلي، يقول له حب علي حسن لا تضر معها سيئة، قسما بالله وحق هذا المنبر وأقسم علي بالزهراء أنا أقول على المنبر. شنو هاي الخرافات والبدع؟ نهج علي نهج حقيقي، ويلزم الجميع بهذا النهج. الإمام دفع ثمن كبير من أجل هذا النهج. الحسين عليه السلام قتل يوم كربلاء، رفع رأسه على الرماح، زينب سبيت وسبيت معها الهاشميات، حتى حضرة جنابك تجي أنت تتملعب بالدين وتتملعب بالإسلام وتسمي لي هذا التملعب نهج علي؟ أنت مجنون؟ تستخدم آل محمد ستار وتصعد ربعك للسياسة وللاستفادة وللجيعان وللأموال بالبنوك خارج العراق، أنت مجنون؟ كبد الحسن عليه السلام لفضل إمام قطع قطع، تدري لو لا؟ الإمام الكاظم 22 سنة ما شايف عياله، الإمام المهدي مهجر ما أدري وين. كل هاي التضحيات، علماء وفقهاء جيل بعد جيل تستشهد، مؤمنين مقابر النجف انترست من شبابنا على مود انت تتملعب، على مود انت تجي تحول لي المذهب الى مسخرة تخلي الناس تضحك علينا؟ ما يصير ترى هذا الكلام شبابنا. منهج علي هو المنهج الذي يضع النص الديني في موضعه. علي عليه السلام لا يهزم. في يوم من الأيام يسألني أحد الشباب يقول لي مسألة وأريد جواب مو ديني جاوبني. علي عليه السلام لم يهزم، كل من تعرض لعلي خسف الله به الأرض. شنو السر؟ قلت له لأن علي لوحة إنسانية، علي جسد بروموثيوس الذي يعتقد اليونان أنه رمز التضحية. ربع قرن علي جليس داره، اغتصبوا حقه فلم يجب. شوف التضحية، اليوناني يتبع علي، علي جسد راما رمز العزة والكبرياء الذي يؤمن به الهندوس. علي عليه السلام مثل جون هامبدل رمزية القانون التي يؤمن بها الشعب الأوروبي. علي عليه السلام للإنسانية علي اللوحة، علي ليس للمسلمين فقط، شيعة علي عليه السلام ما زالوا إلى اليوم، إلى اليوم نطف في أصلاب الرجال، أرحام النساء، مختلفين من شعب لآخر، من ديانة لأخرى، إنسان ده يجمع على حب كل إنسان من كل بقعة من بقاع العالم. تتصور إنه يهزم؟ باوع أنت اليوم، مو بس المسلم يزور الإمام، الهندوسي يزور الإمام، مسيحي يزور الإمام، لأن جسد لهم المسيح. هواي ناس الزورة للإمام وتعتبر رمز. القصور بينا إحنا. أنا أتكلم عن نفسي، أنا العبد الخطيب، إحنا مقصرين في إيصال نهج علي، اسم علي. الإنسانية كلها كلها لعلي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم.